على مضمضه اي مشروعيه او استحباب المضمضه من الطعام، يعني اذا اكل الانسان طعاما ينبغي له ان يمضمض فاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض من هذا. وهذا الحديث لما في غزوه خيبر، اذا كنا في الصحباء بالصحباء اسم موضع في طريق خيبر، قال هاتوا الزواج الازواج الزواج الطعام، فقربوا اليه ما اوتي الا بسويق، ما في طعام اكثر من ذلك. فالسويق معناه هو شعير او يعني بر يقلع ثم يطحن ثم بعد ذلك يثرى بالماء، يبل بالماء او بالسمن او بالحليب، هذا يسمى ثريد. فيعني سويق، فهذا السويق لما اكلوه كان في عثره في فمهم، فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم مضى وقام الى الصلاه ولم يتوضا. ففي دلاله على ان حديث يعني من توضا ما مست النار منسوخ بهذا الحديث. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.